بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع قصص أنبياء الله خيرة خلق الله عز وجل، الذين اصطفاهم الله واختارهم وخلصهم بخالصة ذكر الدار الآخرة. نبينا في هذه الليلة هو لوط عليه الصلاة والسلام. لوط الابن الذي عاش يتيما فرباه عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولوط هو أول من آمن بإبراهيم فآمن له لوط. ولوط هو أول من هاجر مع إبراهيم، ولم يهاجر مع إبراهيم إلا لوط وسارة عليهما الصلاة والسلام. هاجر لوط مع إبراهيم من أرض العراق إلى أرض الشام، وسافر معه من أرض الشام إلى أرض مصر، ورجع معه من أرض مصر إلى أرض الشام. وفي تلك العودة حصلت الكرامة الكبرى والاصطفاء الأعظم للوط عليه الصلاة والسلام، فقيد اسمه وسجل مع المصطفين الأخيار، قيد اسمه وسجل مع الأنبياء الذين يختارهم الله عز وجل من الخلق. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. كان اصطفاء لوط للنبوة اصطفاء له أسبابه العظيمة. أولاً، أن إبراهيم كان أمة لا أحد معه، وأول من دخل معه في التوحيد لوط. ثانياً، أن لوط هاجر ولم يبق في بلده وترك موطنه في سبيل الله. ثالثاً، أن لوط كان سنداً ودعماً لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم وهو يتبنى لوط لكنه مع ذلك يريد أبناء من صلبه، ربي هب لي من الصالحين، فوهب الله لإبراهيم إسماعيل وأمر أن يبعده إلى أرض الحجاز، ووهب الله لإبراهيم بعد الكبر إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وتأتي ملائكة الله على أحسن صورة، على صورة ضيوف كرام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في وقت الغداء، فما إن أبصرهم إبراهيم حتى دخل على أهله وقدم العجل الحنيذ واستقبل الضيف بوجه بشوش، وإبراهيم أبو الضيفان. وحصل ما حصل، ما لكم لا تأكلون؟ بعدما حصل السلام قالوا سلاما، قال سلام، وأنكرهم قوم منكرون، لستم من أهل القرية، لا أعرفكم. فبينوا خبرهم وبينوا هدفهم والرسالة التي أرسلوا بها من عند ربهم جل وعلا، فإن الله أرسلهم بهدفين اثنين، هدف تتجلى فيه رحمته وتتجلى فيه قدرته وتتجلى فيه عظمته جل وعلا، وهو أن تلك العجوز التي قد بلغت من الكبر عتيا تحمل ماءها خدمة لضيفانها، قد أقبلت إنها مبشرة بولد ستحمل به بعد السبعين. هذه البشرى، جاءت العجوز سمعت الخبر، وضعت الماء وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فخاطبها الملائكة تعجبين من أمر الله، وهما على صور بشر، والملك إذا تصور بصورة البشر لا أجمل منه. ولذلك قال النسوة لما دخل عليهن يوسف: حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. نظرت سارة إلى الملائكة، كان عددهم اثنان وقيل ثلاث، فلما صكت وجهها وقالت عجوز عقيم وبشراها، وذهب الروع عن إبراهيم وعن زوجه، سألهم: ماذا تريدون بعد هذه البشرى؟ أين تذهبون؟ فقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط. المهمة لم تنتهي في الأرض، مهمة تتجلى فيها رحمة الله، وأخرى تتجلى فيها قدرة الله، ليعلم أن الله غفور رحيم، فرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وليعلم أن الله شديد العقاب، فعقابه على قوم لوط. عندئذ قام إبراهيم برحمة من الله زرعت في قلبه ونمت في نفسه، يجادل الملائكة في قوم لوط. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإبراهيم يجادلهم حتى لا يأتوا إلى القرية لأن فيها لوطا. قال إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه لا تخف. بدأ النقاش بين إبراهيم والملائكة حتى اطمأن إبراهيم أن لوط لن يصله سوء. توجه الملائكة من مدينة إبراهيم الذي يقيم فيها إلى مدينة لوط التي يقيم فيها. أين كان يقيم لوط؟ كان لوط في مدينة سدوم وحولها خمس مدن، وهذه المدن الخمس، خامستهم سدوم، هي مدن أسست على الفساد من أول يوم، قد اجتمع فيها من قطع الطريق وقتل التجار وأخذ أموالهم، وكذلك فعل الفاحشة في أبنائهم وفي المردان الصغار، وكذلك أيضا الخيانة ونقض العهد والتربص بكل ضعيف ومسكين، وكذلك عدم سماع الموعظة والنصيحة من أي ناصح وأي واعظ. هذا ديدنهم. مكث لوط فيهم يدعوهم إلى الله ليل نهار، ويدعوهم إلى الأخلاق السوية، ويدعوهم إلى العودة إلى فطرهم، أن يتركوا ما هم عليه من إتيان الرجال شهوة دون النساء، فإن رجالهم أقبلوا على الرجال، وإن نساءهم أقبلوا على النساء، وقطعوا السبيل سبيل التناسل الذي شرعه الله عز وجل. فكان الماء الذي خلقه الله للحياة يدخل في مكان ليموت فيه. الحيوانات المنوية التي خلق الله لها الأرحام لتستقر فيها ولتنشأ منها النطف علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ويتكون من ذلك بإذن الله ذكرا وأنثى، فإن هؤلاء القوم توجهوا بهذا الماء الذي خلقه الله ليخلق منه الخلق إلى موطن يموت فيه. فكانت المنطقة التي يعيشون فيها تعرف بعد ذلك بالبحر الميت، لأن الحياة قد قطعوها فماتت الحياة فوق أرضهم، فالبحر ميت، ومن في البحر ماتوا، ومن حول البحر قد ماتت قلوبهم قبل موت أبدانهم، ألا فبعدا للقوم الظالمين. هؤلاء القوم لا يرتدعون أبدا، يقبلون إقبالا لا نظير له على الرجال بالشهوة، ويقبل النساء إقبالا لا نظير له على النساء بالشهوة، وكأن الرجال لم يخلقوا للنساء، وكأن النساء لم يخلقوا للرجال، فلا امرأة تحمل من امرأة ولا رجل يحمل من رجل، فانقطع النسل ودب الفساد وشاع وذاع، وأصبح في ناديهم المنكر يجتمعون علانية، يفعل البعض في البعض، حتى البهائم لم تفعل هذا. البهائم الذكران لا ينزون على الذكران، إنما الذكر على الأنثى، لكن هؤلاء القوم الذين مسخت عقولهم وذهبت وانتكست أخلاقهم قد فعلوا هذه الفعلة الشنيعة. لذلك جاء إليهم لوط عليه الصلاة والسلام، فتزوج لوط منهم وأخذ امرأة من هؤلاء الذين بعث إليهم ليدخل فيهم، لأن الزواج من القوم دخول فيهم، فعندما تأتي إلى قوم فتتزوج منهم تصاهرهم تدخل فيهم، إن تكلمت سمعوا منك نسيبنا. تزوج لوط من أهل سدوم وزوجوه بامرأة، ولكن هذه المرأة لم تكن بعيدة عن قومها، بل كانت نسخة طبق الأصل من سائر نساء قومها، كانت خائنة لزوجها، خيانة عدم الإيمان به، وخيانة التبليغ عن الضيوف. وقد جاء قوم لوط إلى لوط واتخذوا عليه عهودا ومواثيق. العهد الأول الذي اتخذوه عليه قالوا يا لوط يمنع لك منعا باتا أن تستضيف الرجال في بيتك إلا بعلمنا، وأما النساء فأنت حر فاستضيف من النساء من شئت. فلما جاء الملائكة جاءوا على صور فتيان مرد لا لحى لهم، على جمال لم يسبق له مثيل، فوصلوا إلى الماء الذي يشرب منه أهل سدوم، فإذا بابنة من بنات لوط تسقي، فأبصرت الملائكة على صورة بشر فخافت عليهم من قومها خافت عليهم من رجال سدوم، فقالوا: يا هذه أعندكم مبيت؟ يعني نحن ضيوف، أعندكم مبيت؟ قالت: مكانكم لا تدخلوا القرية حتى أرجع إليكم، حتى أبلغ والدي. انطلقت الفتاة وتوجهت إلى والدها لوطاً وأخبرته خبر الفتية، فانطلق لوط. وكان الوقت ما بين الظهر والعصر. جاء لوط فأبصر الفتية اثنين أو ثلاث، سلموا عليه فعرف أنهم أهل إيمان، فرد السلام عليهم كما سلموا على إبراهيم فرد عليهم السلام. ثم إن لوطاً قال لهم: إن هذه القرية أهلها مفسدون وأهلها قوم سوء، وأخذ يحذرهم من دخول القرية لعلهم أن يرجعوا إلى بلد آخر، فكأنهم صم لا يسمعون له قولا. فقال: إن كان ولا بد فانتظروا في هذا البستان حتى تغرب الشمس ويغطي الليل سدوله، فتعالوا إلى بيتي ولا يراكم أحد. أقبل الملائكة على بستان فبقوا فيه حتى غابت الشمس. فلما غابت الشمس وهدأت الحركة، جاء بهم لوط إلى بيته باختفاء ولم يرهم أحد. فلما أبصرتهم زوجته انسلت من بيتها وخرجت إلى قومها وأفشت الخبر: أما سمعتم ما جرى؟ أما علمتم ما الذي حصل؟ إن لوطاً ببيته فتيان من أجمل خلق الله، ما رأت عيناي أجمل منهم. شاع الخبر وذاع، وأقبل الناس من كل حدب وصوب إلى بيت لوط. قام لوط عليه الصلاة والسلام على الباب واستقبلهم وأخذ يدعوهم إلى الرشد، لعل أن يكون فيهم رجل واحد رشيد. وكان يقود هؤلاء القوم رجلين من أخبث خلق الله، هما أسياد قوم لوط. فقال لوط: لعلي إذا زوجت هذين الرجلين ببنتي ردى عني أقوامهم. فعرض بنتيه للزواج: هؤلاء بناتي هن أطهر. إلا أنه لم يجد أذنا صاغية، فدخل وأغلق الباب، فأخذوا يطرقون الباب بقوة ويتسلقون من الجدار من أعلى ليدخلوا عليه. فقال كلمة سجلها القرآن: لو أن لي بكم قوة. واختلف المفسرون في المراد بالضمير لو أن لي بكم، فقال الطائفة من المفسرين: إن المراد لو أن لي بكم يا شباب يا ضيوف، لو أنكم أقوياء فتقويت بكم على قتال هؤلاء. لو أن لي بكم، فيخاطب الملائكة يخاطب الضيوف: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والقول الثاني لو أن لي بكم قوة أنه يخاطب قومه، أن لو أن عنده قوة تدفعهم أو يأوي إلى ركن شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطاً، كان والله يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله، كان يأوي إلى الله. كثرت الجموع وكسر الباب ودخلت الناس، دخل هؤلاء المجرمون على لوط وضيوفه. فقام جبريل عليه الصلاة والسلام وكان ضمن الضيوف، فما هي إلا حركة بجناحه ذهبت بها الأبصار، فأصبحوا عمياً لا يبصرون شيئاً. وإذا بهم يخرجون وهم يظنون أنهم يدخلون، وأمر الله عز وجل الملائكة أن تأمر لوطاً أن يأخذ أهله وأن يسري بهم قبل الفجر، نجيناهم بسحر في وقت نام فيه الغافلون عن الله. فقام لوط وأخذ بنتيه وأخذ زوجته وبدأ يخرج ويفر بنفسه وزوجته وأولاده، عفواً بزوجته وبنتيه، ولم يكن عنده إلا هاتين البنتين وهذه الزوجة. أما البنات فكن صالحات مؤمنات، وأما الأم فكانت فاجرة خائنة، ضرب الله بها وبامرأة نوح المثل في الخيانة، وضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أمر جبريل لوطاً إذا خرج ألا يلتفت، وأمره أن يكون آخر الناس الذين سيخرجون معه. طبعاً لم يخرج معه إلا ابنتيه وزوجته. خرجت البنتان، خرجت الزوجة، خرج لوط ولم يلتفت لوط ولم تلتفت البنتان. فلما رفع جبريل القرى الخمس بجناحه وارتفعت الأرض حتى وصلت إلى عنان السماء، فسمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، وسمعوا صوت الأنعام وصوت الناس. عندئذ جعل عاليها سافلها، الذي كان أعلى فوق الأرض جعل أسفل، ونزل المطر من الحجارة، واستقبلتهم الأرض ببركان من النار، فهبطت الناس والحجارة تتبعهم، والتراب فوق ذلك، والريح والصاعقة، الصوت القوي الذي أذهب الأسماع. فلما سمعت امرأة لوط الصوت واللجة التفتت وقالت وا قوماه، فنزل حجر من السماء عليها قد كتب عليه اسمها، لأن هذه الحجارة التي نزلت على قوم لوط مسومة، أي مكتوب على كل حجر اسم صاحبه ينطلق إليه فيقع في رأسه فيرديه قتيلاً. وكان العذاب الذي سلط على قوم لوط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. العذاب الأول وهو العمى، طمسنا أعينهم. والعذاب الثاني وهو الرمي بالحجارة، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل والعذاب الثالث هو جعل عاليها سافلها، والعذاب الرابع استقبال النار لأجسادهم وقد ماتوا، والعذاب الخامس أن البقعة التي كانت فيها بقي الموت فيها مكتوبا على كل شيء، فالبحر ميت لا حياة فيه، والنبات الذي حوله ميت، أرض جرداء لا تنبت شيئا ينفع الناس، وبقيت آثار العذاب وقبل سنتين من الآن جاءت بعثة من الغرب إلى منطقة البحر الميت، فاكتشفوا آثار تلك المدن، ووجدوا بعض الآثار، والعجيب أنهم وجدوا عروق الشجر إلى أعلى وأصول الشجر إلى أسفل، عاليها سافلها، سبحان الواحد الأحد. هذه الفاحشة التي ابتدعها قوم لوط سيطرت على الحديث عن قصة لوط في القرآن، كأن لوطاً إنما بعث ليغير هذا المنكر فقط. والحقيقة أن لوطاً بعث بالتوحيد كسائر الأنبياء، ما من نبي بعثه الله إلا وبعثه بلا إله إلا الله، إلا أن الأنبياء منهم من يغلب عليه الجانب الأخلاقي كلوط، لأنه بعث إلى قوم فسدت أخلاقهم، ومنهم من يغلب عليه الجانب الاقتصادي كشعيب، لأنه بعث إلى قوم غلب عليهم التجارة والمال، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام بعث بآية تشبه السحر لأنه بعث إلى قوم غلب عليهم السحر، وعيسى بعث بالطب لأنه بعث إلى قوم غلب عليهم الطب، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث بالقرآن لأنه بعث إلى أمة قد رزقت البيان واجتمعت للقصائد وعلقتها على الكعبة، فبعث بكتاب لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثله. ذكر الله قصة لوط في القرآن 27 مرة، ذكر اسم لوط 27 مرة، ولوط ذكرناه هنا قبل إسماعيل وإسحاق ويعقوب، لأن لوط أكبر منهما في السن، ولأن لوطا عليه الصلاة والسلام بعث أيضا قبل بعثة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فقدمناه في الذكر. وسأقرأ بعد هذه الجولة المختصرة بعض ما ذكره الله عز وجل في القصة ثم نعلق على ذلك. ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وذكر الله قصتهم في سورة هود، فقال الله عز وجل: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال الله عز وجل عنهم أيضا في سورة الحجر: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل المقيم. إن في ذلك لآية للموقنين. أيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء قصة قوم لوط: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. ربي نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إذن هذه بعض مقاطع التي ذكر الله عز وجل فيها قصة قوم لوط مع لوط عليه الصلاة والسلام. وآخر مقطع نقرأه هو ما ورد في سورة العنكبوت. يقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال ربي انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركناها آية بينة لقوم يعقلون. هذه القصة تكررت مفصلة ومختصرة في مواضع كثيرة كما ذكرت، وأذكر الآن بعض كلام أهل العلم وبعض التعليق على هذه الآيات. يقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. طبعا لوط ليس من هؤلاء، ليس من أهل سدوم، بل هو من أهل العراق، ولذلك لم يتبعه أحد. ولما كان لوط لم يتبعه أحد من أهل سدوم بعد ذلك لم يبعث الله نبيا إلا في عزة من قومه، لأن لوط بعث إلى غير قومه فلم يستجب له أحد. وهذه حكمة من الحكم التي أصبح الأنبياء يبعثون في أقوامهم، كما قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن قول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه، هنا نسب القوم إلى لوط من باب أنه بعث إليهم، ليس من باب أنهم قبيلته وجماعته، لأنه ليس منهم كما تبين. فقال لهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الفاحشة هي المنكر الذي يعمل سرا فإذا أظهر أصبح منكرا. والفرق بين المنكر والفاحشة أن المنكر الذي يظهر للناس، والفاحشة التي تكون سرا. ولذلك قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن لم يأمر الله المؤمنين أن ينهوا عن الفحشاء، لأن الفحشاء لا علم لهم بها. الله عز وجل أمر بالنهي عن المنكر ولم يأمر بالنهي عن الفحشاء، بل هو نهى بنفسه عن الفحشاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأن الله يعلم الفحشاء ويعلم المنكر ويعلم البغي، لكن الأمة الإسلامية تنهى عن المنكر فقط لأنه هو الذي أبصرته ورأته، أما الفحشاء فلا تبصرها ولا يعلمها إلا صاحبها. لكن لوطاً قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وذلك أن هذا الأمر الأصل فيه الإسرار، أن هذا الفعل هو فعل في الأصل أن يكون سراً، ولذلك سمي فاحشة، وإن كان في الحقيقة انتقل من مرحلة الفاحشة إلى مرحلة المنكر، ولذلك قال في الآية الأخرى: وتأتون في ناديكم المنكر. ثم قال: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. إتيان الرجال شهوة منكر من أعظم المنكرات، وكبيرة من أعظم الكبائر، وقد اختلف فيها العلماء في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اختلف الصحابة فاجتمعوا في خلافة علي رضي الله عنه وقالوا: ماذا نعمل في الرجل يأتي الرجل؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أرى عذاباً يعذب به من أتى الرجل إلا بما عذب الله به قوم لوط. قالوا: كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: يحمل إلى شاهق وهو الجبل، فيرمى من فوقه ويتبع بالحجارة ويستقبل بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة، قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم آلية القتل ولا كيفيته، هل هو ضرب بالسيف أو هو حرق بالنار أو هو أن يرمى من أعلى. فقال بعض أهل العلم: يقتل ضرب بالسيف، وقال البعض: بل يرجم بالحجارة قياسا على الإحصان، وقال علي رضي الله عنه: بل يرمى من أعلى كما فعل بقوم لوط، ويرمى بالحجارة ويستقبل بالنار ويكون ذلك عذابه. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هذه المنكرات جميعا اجتمعت في قوم لوط. يأتون الرجال شهوة من دون النساء، والنساء شهوة يأتي بعضهن بعضاً شهوة من دون الرجال، وإتيان النساء يسمى سحاقاً، يسمى السحاق، وإتيان الرجل الرجل يسمى لواطاً. وإن كان بعض أهل العلم كره أن ينسب هذا الفعل أو يسمى باللواط، قالوا: لأن اللواط نسبة إلى لوط، ولوط نبي كريم بريء من هذه الأفعال، وقيل بل هو نسبة إلى قوم لوط. ثم إن الله عز وجل قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله. هم هنا يستعجلون العذاب، ائتنا بعذاب الله. العذاب ليس بيده، العذاب بيد الله عز وجل. فإذا كانوا أساءوا الأخلاق وأساءوا المعاملة وأساءوا الطوية وأساءوا النية وأساءوا القول وظلموا أنفسهم، ثم طلبوا العذاب بعد ذلك كما فعل المشركون يوم بدر، قالوا: اللهم ربنا أنزل علينا، لا، كما قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فاستجاب الله لهم وحصل العذاب الأليم لهم يوم بدر. فكذلك هنا قوم لوط طلبوا العذاب، قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا تحدي، قال: ربي انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. طبعا الرسل لما جاءت لإبراهيم بينت ماذا حصل بينهم وبين إبراهيم، أنهم قالوا سلاما، قال إبراهيم سلام، وهناك كلام لأهل العلم في قوله تعالى سلاما قال سلام، هم لما جاءوا قالوا سلاما بالنصب، ورد عليهم إبراهيم سلام بالرفع. أتدرون لماذا؟ قالوا: لأن السلام الأول مستحب والسلام الثاني واجب، واستدل بهذه الآية على أن رد السلام واجب، لأن إبراهيم لم يرد عليهم بالنصب سلاماً، وإنما رد عليهم بالرفع، والرفع أقوى من النصب. قال سلام، نعم، هم سلموا عليه بالمصدر سلاماً، وهو رد عليهم بالجملة الفعلية، هم أعطوه سلاماً مصدر بالجملة الإسمية، وهو رد عليهم بالجملة الفعلية قال سلام. والجملة الفعلية تقتضي التكليف، والجملة الإسمية لا تقتضي التكليف، فدل على أن رد السلام أوجب من ابتدائه، ولذلك أجمع العلماء على وجوب رد السلام، ودل على ذلك القرآن في قوله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وهذا فعل أمر، أو ردوها، ولقد حيى إبراهيم بأحسن من تحية الملائكة، لأنه قال سلام قوم منكرون. فحصل مع إبراهيم ما حصل، وحصل النقاش الذي حصل بينه وبين الملائكة. إبراهيم يسألهم ما خطبكم، ويجيبونه إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلوا إلى قوم لوط، ويخاطبهم في قوم لوط، ويقول الله عز وجل هنا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. في هذه الآية دلالة على أن الظلم أنواع، فيه ظلم للنفس وفيه ظلم للغير، فما هو ظلم هؤلاء؟ ما هو الشيء الذي ظلم به أصحاب سدوم؟ ظالمين بماذا؟ هم ظلموا أنفسهم وظلموا ذرياتهم، لأنهم جعلوا الذرية في مكان غير المكان الذي تنبت فيه، فظلموا أبناءهم، وظلموا أيضاً المارة الضيوف، وظلموا المستضعفين، وظلموا البشرية، وظلموا كل من على وجه الأرض بسبب هذه الفاحشة التي هلكت بها الهوام والدواب التي كانت على الأرض معهم. ما ذنب الديك التي تصيح؟ ما ذنب الكلاب التي تنبح؟ ما ذنب الحيوانات الإبل والبقر والغنم الذي كان عندهم؟ كل هؤلاء ظلمهم هؤلاء بهذا الفعل الشنيع الذي فعلوه، ولذلك قال تعالى إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطاً، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. طبعاً نجى الله لوطاً ونجى أهله، وإن الاستثناء من قوله إلا امرأته دل على أن المرأة تدخل في عموم الأهل، وفي هذا بيان أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، فجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم عائشة وصفية وكذلك خديجة قبل ذلك وسودة بنت زمعة وزينب وغيرها من النساء التي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ورملة وغيرهم، كل أولئك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلن في عموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، لأن الله أثبت أن المرأة من أهل الرجل في قوله تعالى وقال نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، فلو لم تكن امرأته من أهله لما كان للاستثناء معنى، إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا، الغابرين المتخلفين، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. سبحان الله، لوط تربية إبراهيم، رباه إبراهيم من صغره إلى أن كبر، وعنده من الكرم مثل ما عند إبراهيم، لكن عندما تكون كريما ويأتيك الضيف الذي لا تستطيع أن تتم ضيافته يضيق صدرك ولا لا؟ فلوط ضاق بهم ذرعا، ليس بخلا، كلا حاشا، إنما ضاق بهم ذرعا لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا يظهر أن عنده ضيوف. لو ذبح قالوا هذا ذبح عنده ضيوف، لو أشعل النار قالوا عنده ضيوف، لو خرج، لو دخل، لو فعل أي شيء، قالوا عنده ضيوف، فإما أن يبقى معهم ولا يتحرك فيسترهم حتى يذهبوا وعندئذ لا يضيفهم، وإما أن يضيفهم فيفتضح أمرهم. ولكن كانت المشكلة من المرأة، ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. شوف الكرم، اليوم العصيب عند الكريم أن يأتيه الضيف ولا يجد شيء يقدمه له، هذا يوم عصيب. لكن بعض البخلاء اليوم العصيب إذا جاء الضيف وجد شيئا. سئل بعض البخلاء فقيل له ما الطامة الكبرى؟ قال الطامة الكبرى أن يأتي الضيف وقت الغداء. قالوا ما هو عاجل الفرج؟ قال عاجل الفرج أن يقول إني صائم. نعم. وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. هنا نفوا الخوف والحزن. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف يكون في الشيء لم يقع، والحزن يكون بعد وقوعه، هما متلازمان. الخوف قبل الوقوع، ما يحصل للنفس قبل وقوع الشيء المخاف منه يسمى خوفا، فإذا حصل الخوف ما يحصل بعده يسمى حزنا. إذا كان عندك مريض تقول أخاف عليه، إذا مات أحزن عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهم قالوا لا تخف لأن العذاب لم يقع بعد، فهو يخاف على نفسه ويخاف على بناته. ثم قالوا ولا تحزن لأن بعض العذاب وقع بين عينيه وهو طمس العيون. فالناس هذو أمته، وكل نبي رحيم بأمته، لكن مع ذلك قالوا لا تحزن. فنفي الخوف والحزن معا عن أولياء الله وأنبياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. الرجز عذاب، والسماء تطلق على كل مرتفع، ولذلك يسمى السحاب سماء، كما قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، فعبر عن السحاب أنه سماء. ومنه تسمية صاحب المقام الرفيع بصاحب السمو، وكذلك يسمى صاحب المكان العالية بالسامي. ولذلك قال البصيري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما جاورته سماء. ثم يقول الله عز وجل ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. الآية البينة الآن هي ما ذكره الله وأثبته التاريخ والجغرافيا في غور الأردن. الآن أنتقل بحضراتكم إلى بعض الإعجاز العلمي في هذه القصة. هذه القصة فيها إعجاز علمي، وهذا الإعجاز يدل على صدق هذا القرآن وأنه من عند الله. ذكر الله عز وجل أن الأرض جعل عاليها سافلها، واكتشفوا أن أسفل نقطة على وجه الأرض منطقة البحر الميت وما حوله. ولذلك قال الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، والأدنى هو الأهبط والأنزل. ولذلك الشام ستكون دار الهجرة الأخيرة، ويجتمع الناس فيها من كل حدب وصوب، تسوقهم النار، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. فلما رفعت الأرض ونزلت من السماء إلى الأرض، من ارتفاع 500 عام إلى الأرض، هبطت الأرض بسبب قوة هبوط الأرض عليها، فكانت هذه الأرض هابطة ونازلة، وكانت البركة التي ذكرها الله عز وجل في الشام وما حوله خرجت منها بقعة البحر الميت، فهذا البحر الميت لا بركة فيه ولا بركة حوله، فالحياة فيه لا تقوم. ولذلك قام اليهود لعنهم الله بإنتاج صابون من طين البحر الميت وصدروه إلى البلدان العربية والإسلامية، ويسمى صابون البحر الميت. فهذا الصابون لا يجوز الاغتسال به، ولا يجوز شراؤه، ولا يجوز المتاجرة به، لأنه من تراب قوم غضب الله عليه. والأصل عدم جواز الانتفاع بماء وتراب وطعام الأرض التي غضب الله عز وجل فيها وحلت فيها لعنته، كما بينا ذلك في قصة أصحاب من؟ قوم صالح، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم وقام بعض الصحابة فاستقى من تلك العيون وطبخوا وصنعوا طعامهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا الماء وأن الطعام الذي صنعوه يعطوه للبهائم، وأن لا يستقوا إلا من العين التي كانت تشرب منها ناقة صالح. إذن هذه هي خلاصة قصة قوم لوط. ولكن العذاب الذي ذكره الله عز وجل عنهم بيّن أنه ليس ببعيد من الظالمين، قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ليست ببعيدة عن الظالمين. وهذا الفعل الشنيع الذي عذب أصحابه بهذا العذاب، هل هو موجود في البلاد العربية والإسلامية أم لا؟ إيش رأيك؟ هل هذا الفعل موجود؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. هذا الفعل وردت فيه أحاديث شنيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط. أخوف ما يخاف على هذه الأمة أن ينتشر فيها عمل قوم لوط، يأتي الرجال الرجال ويأتي النساء النساء. ومنها حديث جابر أيضا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كثر اللوطية رفع الله يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله سبعة من خلقه، لعن الله سبعة من خلقه، في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي حديث لعن الله سبعة. هؤلاء السبعة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، لعن الله سبعة من خلقه، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط، كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثم قال ملعون من ذبح لغير الله، مذعون من أتى شيئا من البهائم. تعرف معنى أتى شيئا من البهائم؟ يعني فعل في البهيمة كما يفعل الرجل في المرأة. ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها في الزواج، من جمع بين امرأة وابنتها ملعون، سواء في وقت واحد أو في وقت منفصل. من تزوج امرأة ثم طلقها حرمت عليه بنتها أبد الآبدين، ومن تزوج بنتا حرمت عليه أمها أبد الآبدين، كما قال الله عز وجل، عرفت؟ ولذلك قال وأمهات نسائكم، ولذلك أيضا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم قال ملعون من غير حدود الأرض، وفي رواية معالم الأرض، إذا كان هناك شجرة الناس يعرفون بها مكانا معين فالذي يقطع هذه الشجرة ملعون، إذا كان هناك حجر معين أو جبل معين، معلم أو حد بين دولة ودولة، الذي يزيل هذا الحد ملعون، تغيير حدود الأرض ومعالم الأرض ملعون، حتى بين القطع الأرضية الصغيرة، لو أن أرضا وزعت قطع وجاء أصحاب القطع فوضعوا معالم فمن غير معلما من معالم أرض أخيه فقد حلت عليه اللعنة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من الدعية إلى غير مولاه أو إلى غير أبيه في بعض الروايات، من ادعى والدا ليس والد له أو مولى ليس مولا له هذا ملعون. ومنها حديث أبي هريرة أيضا، وفيه: أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخطه. أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخطه. قال أبو هريرة: قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء. تعرف متشبهون من الرجال بالنساء؟ للأسف الشديد أنه الآن بدأت شرائح في بعض المجتمع يتشبه الرجال فيها بالنساء، وبعض الدول نسأل الله العافية يسمحون بزواج الرجل بالرجل، فيذهبون للمحكمة فيتزوج الرجل بالرجل وتتزوج المرأة بالمرأة، وتجد في بعض الأدوية التي تجعل للرجل صدراً مثل صدر المرأة، وتستعمل بعض النساء بعض الأدوية فتكون مثل الرجل، تغير عندها الهرمونات الأنثوية إلى هرمونات ذكورية والعكس أيضاً. وهذا داخل في التشبه، بل هو عينه، ويدخل في التشبه اللبس. إذا لبس الرجل ملابس المرأة ولبست المرأة ملابس الرجل، ويدخل في التشبه الهيئة، هيئة الشعر، عندما تكون ديدن النساء أن يضفروا الشعر على شكل ضفائر فيكون الضفائر من باب التشبه. وكذلك يدخل في ذلك الحنة والزينة وما يوضع في الآذان وما يوضع في الرقبة والزينة التي خصت بالمرأة، فإذا استعملها الرجل كان متشبها، وكذلك ما يخص الرجال إذا استعملته المرأة كانت متشبهة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال، كل هؤلاء ملعونين والعياذ بالله، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. وكذلك ورد الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا شهادة. ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا شهادة والعياذ بالله: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر. طبعا هذه كناية عن فعل قوم لوط، إذا التقى الرجل مع الرجل والتقت المرأة مع المرأة والإمام إذا جار ولم يعدل، وهذا كله محمول على عدم التوبة، فإذا تاب العبد فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه خلاصة ما ورد في هذه القصة، ولكن هناك أضرار وأخطار ينبغي أن نبينها، لماذا حرم الله هذا الفعل. الأصل أن الله عز وجل يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، فإذا قال حرام فحرام، وإذا قال حلال فحلال. لكن الفقهاء بيّنوا أن غالبية ما حرمه الله حرمه لعلة، وغالبية ما أباحه الله أباحه، ما أوجبه أوجبه لعلة، وهذه العلة ترجع لمصلحة الإنسان. أتدرون لماذا حرم الله عز وجل اللواط؟ اكتشفوا طبياً بعض أخطار اللواط، قالوا إن اللواط له أخطار كثيرة، خطر على النسل فينقطع، لأن الذكر إذا وضع في السوءة فهناك شعيرات دموية في سوءة الرجل تمتص الماء وتؤثر في عضو الذكر وتسبب العقم، فالرجل الذي يفعل هذا يصاب بالعقم فلا يرزق ذرية أبدا، والرجل الذي يفعل به لا يمكن أن ينتهي، لأن تلك الشعيرات توصل إلى الدماغ شهوة الماء، فلا يستقر له قرار إلا إذا وصل الماء إلى تلك المنطقة، ماء الرجال إلى تلك المنطقة، وعندئذ يستمر على المعصية ولا يتركها حتى يموت، فهي خطر عظيم على الفاعل والمفعول به. ثانياً، من أسباب مرض الإيدز والسيلان وقوع هذه الفاحشة. فالإيدز تعريفه هو عدم، هو فقدان المناعة، فالإنسان فيه مناعات تمنعه، يمنعه الله بها عن الأضرار والأخطار. جسم الإنسان عبارة عن ثقوب في جسم الإنسان، يخرج منها العرق ويدخل منها الأكسجين إلى داخل الجسم. هذه الثقوب تحت الجلد مادة معينة تمنع، من كريات بيضاء وغيرها، تمنع دخول الجراثيم الضارة والخطرة إلى جسم الإنسان. لكن الزنا والخنا وفعل قوم لوط يمنع هذه، يزيل هذه المناعة، فيصبح الإنسان لا قوة له، وأبسط جرثومة تصل إليه تؤدي إلى هلاك. وهذا من أخطار هذا المرض. وأما السيلان فهو مرض كالسلس يحصل، فيصبح المني يخرج ويتدفق ويسيل من غير تحكم. وهناك مرض آخر تحدثه هذه الأفعال، وهو مرض الزهري. والزهري تورم يحصل في عضلة الذكر فيكون منتفخ كالزهرة، وهي نوع من النبات لا يمكن أن يلمس شيئاً ولا يلامسه شيء إلا وتأذى صاحبه. فهذه الأمراض والأخطار سببها هذه الأفعال الشنيعة، وهي من غضب الله عز وجل. وكذلك الأوباء الخطيرة المنتشرة الآن أغلبها من هذه المعاصي والذنوب، نسأل الله عز وجل العافية. طيب، كيف يتوب الواحد إذا ابتلي بهذا؟ يدخل في هذا أيها الأحبة العادة السرية. والعادة السرية ليست سرية، لأنها مكشوفة ومفضوحة. يذكر أن بعض الصالحين كان في سفر، فمر على سوق في مدينة قد انتشرت فيها الفاحش، فسمع رجلاً يخاطب امرأة يقول لها: اتبعيني ولك 5 دنانير. فقال هذا الرجل الصالح: اتبعيني ولك 10. فقالت: 10 دنانير خير من 5. فتبعت الرجل الصالح، فلما وصل إلى سكنه دخلت، فتوضأ وقام يصلي، فقالت: لعله إذا صلى أقبل علي. فصلى 2 ركعة ثم سلم، ثم قام فصلى 2 ركعة ثم سلم وهي تنتظر. فلما سلم من ركعته 10 قالت له: يا هذا، لقد وعدتني وجئت، فإما أن تفعل ما تريد وإما أن تتركني أذهب. قال لها: أرأيت إن فعلت ما أردت مني، وشهد على ذلك 4 شهود، أترضين ذلك؟ قالت: لا. قال: فوالله إننا معنا الآن في هذه الساعة 4 شهود. نظرت المرأة يمين يسار ما رأت أحد. قالت: والله يا شيخ إنك لكذب، ما في الغرفة أحد. قال: إن معك شاهدان عدلان ومعي شاهدان عدلان، ألم يقل الله في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ فملكان على ظهرك وملكان على ظهري، فكيف نعصي الله وهذه الشهود؟ كذلك صاحب العادة السرية، سرية عن من؟ أليست الملائكة تعلم ما تفعل؟ أليس الله يعلم ما تفعل؟ هل الظلام تختفي فيه عن الواحد الديان الذي لا تخفى عليه خافية؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالعفة والعفاف والعمل الصالح. وهذه القصة يا إخوان تدل على أهمية الأخلاق في الحياة، وأن الأخلاق أساسية في الحياة. ألا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونستمع إلى الأسئلة. هذا غير صحيح، لأن الرسول أب للمؤمنين فقط من أمته، وأما لوط فلم يؤمن به أحد من أمته، ولا ينسب ولا تنسب الكافرات الفاجرات إلى أنهن بنات للوط، ولو نسبوا أنهم بنات له لنجونا في الوعد الذي وعد الله عز وجل به لوط أن ينجيه وأهله. فهذا ذلك قول بعيد، وقد قال به بعض أهل العلم لأنه استبعد أن يعرض لوط بناته على الكفار، ولكن بعضهم قال إن لوط قصد بهذا العرض الدفع النخوة، يعني كأنه يقول هؤلاء بناتي إذا أردتم الزواج الحلال أزوجكم، لكن ضيوفي حرام. وقال بعضهم بل هذا من باب عرض المستحيل كحكم سليمان عليه السلام في المرأتين اللتين خرجتا كل واحد منهما منهن معها معها كل واحدة منهن معها ولد، فجاء الذئب فأكل أحد الولدين وبقي ولد واحد فاختصمتا عليه، أخذته الكبرى قالت هو ولدي، قالت الصغرى هو ولدي، فتحاكموا على سليمان، فقال سليمان، طبعا حكم داود على أن الولد للكبرى لأن الكبرى أكثر صراخ وصياح، والصغيرة يعني ما رضيت بالحكم على أنه ولدها، فجاء سليمان فقال أنا أحكم بينكما، أعطوني السكين أقطعه من النصف، أنت تأخذين نصفه والأخرى تأخذ نصف. فقالت الصغرى لا لا لا تقطعه هو ولدها، فلما قبلت الكبرى أن يقطع ورفضت الصغرى قال سليمان هو ولد الصغرى، لأن الأم لا ترضى أن يقتل ولدها. هذا الحكم ليس قابل للتنفيذ، كذلك قول لوط هؤلاء بناتي ليس قابل للتنفيذ، وإنما قصد به العرض من باب النخوة كما قال بعض أهل العلم. نعم. نعم. نعم، التوبة مفتوح بابها على مصراعيه من الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما كيفية التوبة من هذه الفاحشة فتقع بأمور، الأمر الأول الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن، صيغة مبالغة للفرج. الأمر الثاني إذا لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فمن لزم الصيام وذكر الله ينسى هذه العادة وهذا الفعل القبيح. والأمر الثالث الهجرة، يهاجر المنطقة التي فعل فيها هذه الفاحشة، لأن هذه الفاحشة لها ارتباط بالأرض، فإذا هجرت الأرض التي فعلت فيها هذه الفاحشة انقطعت عنك وتهجر الشخص الذي فعلتها معه. لا، هذا غير صحيح. عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ وهذا الذي ورد، أما عمل قوم لوط اهتزت له الأرض إجماعا، يعني جعل عاليها سافلها واهتزت الجبال من ذلك، ولكن عرش الرحمن لم يرد في ذلك حديث صحيح. نعم. والله يا أخي السباحة والتنزه والشرب في البحر الميت لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بديار قوم غضب الله عليهم فابكوا، إذا مررتم بديار قوم غضب الله عليهم فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وين السباحة والتنزه؟ إذا كان إذا جيت ابكي، فإن لم تستطع تبكي فتباكى، ولا تشرب من الماء ولا تأكل من نفس الأرض ولا تستخدم شيء واهرب، حتى لا، لأن اللعنة إذا حلت بمكان بقيت فيه والرحمة إذا حلت بمكان بقيت فيه، لما رحم الله هاجر وإسماعيل في البيت الحرام بقيت الرحمة في ماء زمزم وفي تلك المنطقة والبركة، ولما بارك الله على آل إبراهيم عليه السلام بقيت البركة في الشام ولما غضب على قوم لوط بقيت اللعنة في ذلك الموقع كما بقيت في مكان الذي غضب فيه على قوم صالح وعلى قوم هود وعلى غيرهم من الأمم التي غضب عليها والعياذ بالله. نعم. شرحت هذا في الدرس عن هود. هود مشتقة من الرجوع، هدنا إليك أي رجعنا إليك، وهذا إذا رجع عرفت، وهود كان رجاعا أي توابا إلى الله، كثير الهود أي كثير العودة والتوبة إلى الله عز وجل. أما كلمة لوط فاختلف في معناها، فقال بعضهم لوط مشتقة من لاط يلوط لوطا إذا تعلق، ناط ولاط، لاط إذا تعلق بالشيء من سائر جوانبه، وناط إذا تعلق به من جانب واحد، ولذلك يقال في الأصول مناط المسألة أي محل تعلق المسألة ومناط التكليف، لكن لاط لاط حوض إبله إذا عممه، كما في الحديث أول من يسمع الصيحة رجل من أهل الشام يلوط حوض إبله. ولوط سمي لوطا لأنه تعلق لاط حبه بقلب إبراهيم، أي تعلق حبه بقلب عمه إبراهيم، وتعلق حب إبراهيم بقلب لوط، فأصبح يعني قلبه متعلق بعمه، فترك أهله وخرج مع عمه، فسمي لوطا من هذا الباب. نعم. أما معجزة نوح عليه السلام فالسفينة التي تجري بسم الله مجراها ومرساها، هذه أعظم معجزة لنوح وإن كان عنده معجزات كثيرة. وأما معجزة إبراهيم فالنار بردا وسلاما على إبراهيم، وكذلك السكينة التي لا تقطع، وكذلك السفر من الشام إلى الحجاز ومن الحجاز إلى الشام في يوم واحد، وغير ذلك من المعجزات الكثيرة لإبراهيم. وأما لوط عليه الصلاة والسلام فمعجزاته كثيرة، ومنها نجاته من الأرض التي جعل عاليها سافلها وهو كان فيها وخرج ولم يضره شيء، بل قيل أنه آوى إلى جبل يطل على البحر الميت ودخل في ذلك الجبل وارتفعت الأرض ونزلت ولم يضره شيء، بقي الجبل مكانه والأرض من حوله من حول الجبل أصبح عاليها سافلة. لا يمكن أن ينزل الفعل فعل الرجل مع الرجل كفعل الرجل مع المرأة في الدبر، وإن كانت هذه المسألة ورد فيها أحاديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أحشائهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث وإن كان فيه ضعف ملعون من أتى امرأته في دبر، فهذا الحديث غير صحيح لواء حديث اللعنة، ولكن الحديث النهي صحيح لا تأتوا النساء في أحشائهن، وقد اختلف العلماء في علة النهي، فمنهم من قال النهي للكراهة والتنزيه، وذلك لما في المكان من الخبث ولما يترتب عليه من الأضرار، وقال البعض إنما النهي للتحريم قياساً على قوم لوط وما كانوا يفعلون، ولأن الموضع هو نفس الموضع سواء كان من ذكر أو من أنثى، وبعض الفقهاء رأى أن ذلك لا بأس به واستدلوا بعموم قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وهذا الدليل ليس لهم فيه وجه، لأن الحرث إنما ينبت، والمكان الذي استدلوا بهذا الدليل على جواز إتيانه لا حرث فيه ولا ينبت شيئا، فإنما محل الحرث معلوم. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل بقول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فقالوا إن الله عز وجل قال فإنهم غير ملومين، فنفى اللوم عن إتيان الرجل لزوجته وإتيان الرجل لملك اليمين فإذا كان لا لوم في الإتيان فلا لوم فيه مطلقا، سواء كان من القبل أو من الدبر، لأن الله قال غير ملومين. وهذا الدليل ليس دليلا لهم، لأن الإتيان المعروف هو الإتيان من المكان المحدد لذلك. ولذلك الله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقال في آية أخرى فأتوهن من حيث، وهذه دليل قاطع من حيث أمركم الله. والأمر الله عز وجل معلوم أنه في المكان الذي يأتي منه الولد، فعلى ذلك لا دليل لمن رأى الجواز. وقد قال بالجواز بعض المالكية رحمهم الله وعفى عنهم، واستدلوا بأن إتيان الرجل أهله في ذلك الموطن لا يترتب عليه حد، يعني ليس زنا وليس فعلا يترتب عليه حد. وشنع قوم في ذلك وقالوا إتيان الرجل أهله في ذلك الموطن طلاق للزوجة، وكل الفريقين قد أساء، فالذين جعلوه طلاقا للزوجة أفسدوا بيوتا كثيرة، لأنهم جعلوا الرجل يذهب إلى الرجل فيقع عليه في ذلك الموضع وزوجته عنده خشية من طلاقها، والذين ذهبوا إلى أنه لا بأس به أيضا فتحوا الباب على مصراعيه. والأصل أن يقال إن الحلال بين وهو المكان المعروف، وإن الحرام بين وهو ما عند الرجال، وبينهما أمور مشتبهات وهو ما تحمله المرأة من المكان غير المعروف غير المعد. فهذا أقل ما يقال فيه أنه شبهة، والشبهة حكمها إيش؟ التحريم، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. نعم. أحسن الله عليك. ما حكم المجاهر في هذه المعصية وما حكم الشرع فيه؟ الذي يجاهر بهذه المعصية فاسق فسقا أكبر، والفاسق الفسق الأكبر حكم الشرع فيه أنه لا يزوج إذا خطب، ولا يؤتم به، ولا يصلي عليه صالح المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا الفاسق الفسق الأكبر، يدفن لوحده ولا يصلي عليه الصالحون، ولا يزوج، ولا يكون ويهجر. ولذلك من جاهر بهذه المعصية إما أن يكون مستحل لها فهو كافر، وإما أن يكون يعلم أنها حرام ويجاهر بها فهو فاسق فسقا أكبر، لا يخرجه من الملة ولكنه يؤدب بهذه الأمور التي ذكرت. نعم. أحسن الله. وحكمه عفوا، حكمه إذا كانت هذه المجاهرة في بلد مسلم حكمه القتل، الحد قتلا. وهذا القتل كما بينت أنه يرمى من شاهق، ينظر إلى أعلى شيء في البلد سواء كان جبل أو عمارة طويلة فيرمى من فوقها. إذا كان مثلا الفعل فعلها في الرياض فيذهب إلى برج المملكة ويرمى من أعلى. وإذا كان في بلد جدة ما أدري شو عندكم على شيء، وش هو نافورة. هذا السائل يسأل يقول ما الحكمة في عدم وجود سنة راتبة قبل صلاة العصر أو بعدها؟ صلاة العصر تكون في وقت حار، وسميت العصر عصرا من إعصار شدة، إعصار فيه نار دائما، وقت العصر أشد وقت، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الناس قال صلوا العصر بس. أما الظهر فالعادة يكون وقت غير شديد الحرارة قبله وبعده، المغرب قبله وبعده إذا شئت، العشاء قبله وبعده، العصر ورد في حديث مستقل ليس من الرواتب صلوا أربعا قبل العصر، ومن صلى أربعا قبل العصر فوردت أيضا في الحديث، فيكون الصلاة قبله. أما النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فعلة النهي سد ذريعة، علة النهي سد ذريعة، وذلك أن الشمس كانت تعبد وكان الناس يسجدون لها، والصلاة فيها سجود وقيام وركوع، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حتى لا يمتد ذلك بالناس فيسجدون ويركعون وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فيقعوا في الحرام، لأن السجود وقت طلوع الشمس حرام، وكذلك الركوع وقت طلوع الشمس حرام. فلذلك قسم أهل العلم الصلاة بعد العصر وبعد الفجر إلى قسمين: صلاة مكروهة وصلاة محرمة. فالصلاة المكروهة ما قبل الطلوع، والصلاة المحرمة عند الطلوع، وكذلك الصلاة المكروهة ما قبل الغروب، والصلاة المحرمة عند الغروب، والسر في ذلك حتى لا يسجد للشمس من دون الله. إذا قال العبد أسأل الله فلا يجوز أن يعطف على ذلك بواو العطف، لا يجوز أن يقول أسأل الله وأسألك، ولكن يعطف بثم، أن يقول أسأل الله ثم أسألك. والفرق بين الواو وثم أن الواو تقتضي المساواة، وثم تقتضي التعقيب والنزول، فلان أولا ثم فلان بعده، فالله أولاً ثم المخلوق بعد ذلك. نعم. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وحده، وقال: قل ما شاء الله ثم شئت. نعم. أحسن الله لكم يا شيخ. يقول السائل: هناك في القرآن عدة سور، تقريبا 10 سور من القرآن خالية من اسم الله ومن أسماء الله، غير لا توجد في القرآن سورة خالية من أسماء الله عموما، لا توجد سورة تخلو من أسماء الله وصفات الله، سواء كان الاسم ظاهرا أو مضمرا، لأنه عندما يأتيك في القرآن ضمير يرجع إلى الله فقد ذكر الاسم، عرفت؟ فعلى ذلك لا توجد سورة تخلو من أسماء الله وصفاته، لأن المتكلم هو الله. مثلاً عندما تقول والمرسلات عرفاً، هذه المراد بها الملائكة ترسل عرفاً، وهو الريح الطيب عندما تقبض روح المؤمن، ترسل الريح الطيبة عند قبض روح المؤمن، لكن هل ذكر الله؟ نعم، إنما أرسلت الملائكة عرفاً بأمر الله، والله هو الذي أرسل الملائكة، جاعل الملائكة رسلاً ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، والعرف الريح الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوجد عرفها من مسيرة 500 عام، أي ريحها الطيب. نعم. عن جلوس جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم وقائد ذلك الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من ذلك الجلوس من فوائد؟ نعم، جلسة جبريل لما جاء في حديث عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه الجلسة هي جلسة ما بين السجدتين، جلسة ما بين السجدتين، وهي جلسة طالب العلم، وهذه الجلسة يستجمع فيها الإنسان أفكاره ويكون متهيئ للاستقبال، وفيها ضغط على الأسفل وراحة للأعلى. الإنسان مكون من قسمين: القسم الأول عقل، والقسم الأسفل شهوة. القسم الأعلى عقل، والقسم الأسفل شهوة. فعندما تضع يدك في هذا المكان، ما تحت اليد شهوة، بطن وفرش، وما فوقها عقل، قلب ولسان. فالعقل أعلى والشهوة أسفل، فإذا جلست تلك الجلسة، جلسة جبريل، فقد ضغطت على مصادر السفلى وفتحت الباب للأعلى. وقد علل ذلك بعض الأطباء وقال: إن الإنسان عندما يفكر ويستعمل عقله أو دماغه يحتاج إلى طاقة كثيرة من الدم، فعندما يجلس تلك الجلسة يضغط على عضلة الساق وعضلة الفخذ وعلى الرجلين وعلى المنطقة السفلى، فيقل حركة الدم في العروق، ويكون ضخ الدم إلى الجهة العليا أكثر من ضخ الدم إلى الجهة السفلى. ولذلك طالب العلم الذي يريد الاستفادة الأصل فيه أن يكون جالساً، لأنه بهذه لأنه بحال الجلوس يستفيد. ولذلك خطبة الجمعة يقوم الإمام فيها ويجلس الناس جميعاً، ليش ما قاموا؟ والأصل في الإمام أنه يؤتم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. الأصل على القاعدة الشرعية أن الإمام إذا جاء يوم الجمعة وقام أن يكون الجماعة كلهم قيام، لكن لما كان القائم لا يدرك من العلم والموعظة مثل ما يدرك القاعد، كان الحكم القعود والجلوس أمام الإمام يوم الجمعة حتى ينتهي. ولذلك الجلوس هو أحسن حالات طلب العلم، وجبريل لما جاء لم يقم ولم يضجع، وإنما جلس ما بين السجدتين، لأنها أدعى للفهم، ولأن الدم يكون أكثر فيضخ إلى العروق التي تصل إلى خلايا الدماغ، فيستوعب الإنسان من العلم أكثر مما يستوعبه لو كان قائما أو مستلقيا. نعم. أحسن الله لكم هذا الشيخ. قول السائل: ما معنى في قوله صلى الله عليه وسلم قال القائل الرقي هو الصعود؟ ولما كانت الحياة الدنيا يصعد فيها الكلم الطيب إلى الله والعمل الصالح يرفع إلى الله، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كانت الروح تتبع ذلك عند الموت، فترتفع الروح تبعاً لارتفاع العمل، فمن لم يرتفع له عمل لا ترتفع روحه، تغلق أبواب السماء عنه. فإذا كان مؤمناً فتحت أبواب السماء فصعدت روحه إلى عليين، تصل إلى سدرة المنتهى. كذلك في الجنة يقال له: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارقى، فيرقى بجسمه كما رقى بروحه وعمله وقوله في حياته الدنيا، حتى يصل إلى أعلى منزلة في الجنة. بهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن درجات الجنة على عدد أحرف القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مثلا عندما تحفظ بسم الله الرحمن الرحيم وتكون من أهل الجنة فتتخطى ببسم الله الرحمن الرحيم 19 درجة، لأن فيها 19 حرف. الحمد لله رب العالمين كم حرف فيها كم درجة، سورة البقرة كم حرف كم درجة، وهكذا إلى آخر حرف. وكم في القرآن من حرف؟ من يعرف؟ ها؟ كم؟ اثنين مليون وسبعمائة ألف. طيب لو فرضنا على صحة هذا القول، 2,700,000 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، المغبون من صار في الدرجات اللي تحت، مع أنه مو مغبون، من دخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، انتهى ما عند الخلق وبقي ما عند الخالق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك نورا من عندك تهدي به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتزكي به نفوسنا. اللهم اجعلنا من طالت أعمارهم في طاعتك وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك وحسنت خواتم أعمالهم وأسعدتهم اللهم في الدارين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الدرجة العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجة العليا من الجنة، ونسألك مصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازي عنا نبينا خير ما جازيت نبيا عن أمته وبلغه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ورد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم لكتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وتجازي عنا علماءنا وأمراءنا وولاة أمورنا خير الجزاء. اللهم أصلحنا أجمعين، وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والمعذرة طال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.